الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أسئلة، هذا يقول: أليس الأجر على قدر المشقة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ المشقة ليست مقصدا شرعيا لذاتها، بل إذا جاءت تبعا لمطلب شرعي أجر الإنسان عليها. أما المشقة بذاتها فليست مقصدا شرعيا، فلو قال شخص: بدلا من أن أحج على الطائرة أمشي ماشيا، لأنه أعظم في المشقة فهو أعظم أجرا، نقول لا. وبدلا من أن أسلك الطريق المختصر الميسر المعبد المذلل أسلك طريقا أبعد منه من غير تعبيد ولا تذليل لينال أكبر قدر من المشقة، نقول لا، المشقة ليست مقصودة لذاتها. لكن إذا كانت العبادة أو المأمور به شرعا لا يمكن إتيانه إلا بهذه المشقة أجر عليها الإنسان. يقول: هل الطائف حينما ينتهي من الشوط السابع يكبر على الحجر أم يمر عليه ويخرج؟ وكذا في السعي، هل له أن يدعو بعد الشوط السابع؟ أما بالنسبة للطواف فيكبر كلما حاذ الحجر، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، كل ما حاذ الحجر كبر. وفي حديث جابر في المسند يقول الحافظ بإسناد الحسن، يقول: كنا نمسح الركن الخاتمة والفاتحة. على كل حال المسألة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. يقول: من أراد أن يحج متنفلا على حساب غيره وهو مقتدر، ما حكم حجه؟ إذا كان ليست هناك منة فلا شك أنه يؤجر على هذه الحجة بقدر إخلاصه فيها، بقدر الباعث له على هذا الحج. وإلا إذا حج من ماله فلا شك أنه أعظم لأجره. يقول: ماذا على من قطع حجة النفل خوفا من الضياع؟ الحج يجب بالشروع، فإذا شرع فيه بمعنى أنه أحرم نوى الدخول في النسك لا يجوز له أن يقطعه. يقول: خوفا من الضياع، كم خوف له حقيقة بأن ذهبت رفقته ولا يدري أين يسلك ويخشى أن على نفسه من التلف، فالأولى في مثل هذه الحالة أن يشترط ليتحلل من حجه متى حصل له المانع. هذا يقول: إذا استخار الشخص بين أمرين مباحين مثل دخول كلية دون أخرى لأن بها وقتا فارغا أكبر ليتفرغ للدعوة، ثم دخلها ومنذ دخولها غير مرتاح الضمير، قلبه متعلق بالكلية الأخرى، فهل الخيرة على هذا في الأول أم في الثانية؟ أولا، دخول الكلية إذا كانت كلية شرعية والأخرى مثلها فليس التخيير بين أمرين مباحين. وهناك لا شك أن هناك، وإن كانت الكليات المتعددة تنتمي إلى العلم الشرعي، إلا أن هناك تفاوتا بين هذه الكليات، والمفاضلة بينها واضحة. لكن إذا تردد بين كلية الشريعة وأصول الدين مثلا ولم يجد من يرجح له، يصلي صلاة الاستخارة ثم يدعو بما ورد ثم يدخل ما يختار له. لكن إن بدا له فيما بعد أن المصلحة في الكلية الأخرى وأراد الانتقال إليها فلا بأس. على كل حال، لأن الخيرة قد لا تبدو له من أول استخارة، قد لا ينشرح صدره لأول مرة، فقد يدخل الكلية وهو متردد في إتيانه إليها وفي التحاقه بها. في مثل هذا لا يرتاح ضميره غالبا، لكن الذي جاء عن قناعة وعرف ما سيدرس في هذه الكلية لا شك أنه سوف يرتاح لها. ولذا يوصي المربون بأن يترك الخيار للطالب نفسه، وهذا صحيح إذا كان أهلا للاختيار. لكن بعض الناس لا يفرق بين ما ينفع وما لا ينفع، بين ما نفعه أكثر وما نفعه أقل،